وعن سعد بن أبي وقاص قال ألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا سعد رضي الله تعالى عنه يوصي لما عرف دنو الأجل، وهذه أمور يحسها الإنسان في أخريات حياته، فأوصى أهله ماذا يفعلون؟ قد الحدوا لي لحدا. إذا كان هناك الشق وكان هناك ليش اللحد. لو كان شيء واحد فقط ما كان يحتاج إلى توصية ويكون سبيله سبيل الآخرين، ولكن وجد الأمران. وتقدم لنا في صفة دفنه صلى الله عليه وسلم حينما أشكل عليهم نشق أم نلحد، فقال وكان في المدينة رجلان أحدهما يشق والآخر يلحد، فقال ابعثوا لهما معا فأيهما جاء أولا يعمل عمله. فجاء الذي إيش يلحد، وهو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سعد يقول الحدوا لي لحدا، ثم يبين لهم كما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مع تساوي الأمرين. كان يمكن أن يأتي هذا ويمكن أن يأتي ذاك، فهما متساويان. فلما اختار الله لنبيه أحد المتساويين كان ذلك أرجح وأفضل من الآخر. ثم قال سعد وانصبوا علي اللبن. تقدم بأن طبيعة الدفن في المدينة الشق من الشرق إلى الغرب، فإذا نزل بالحفر بالشق كما يقولون إلى القامة أو أقرب أو أبعد على حسب ليونة الأرض وسهولتها، انتهى بالشق إلى أسفل كالأخدود، في نهاية ما وصل إليه من أسفل يأخذ جزءا تحت حافة القبر القبلية ما يسع إلى إضجاع الميت، هذا هو اللحد. ثم يؤتى بالميت ويجعل وجهه إلى القبلة، بقي الفراغ بين اللحد وبين الشق، هذا ينصب عليه اللبن حتى يسد هذا الفراغ. وإذا وجدت فرج ما بين اللبنة واللبنة وضعت فيها الحصيات الصغيرة، وقيل يجعل فيها شيء من النبات، وقيل يجعل فيها من الطين ما يمنع التراب أن يهتال عليه. فإذا وضع في اللحد انصبوا علي اللبن، واللبن مفرده لبنة، وهو الطوب الني الذي لم يحرق بالإيش كالفخار، فهذا هو الذي، ويكرهون وجود الفخار أو المحروق في القبر. فهذا سعد رضي الله تعالى عنه يوصي أن يجعل له ما جعل مثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة كان بعض الإخوة يسأل اللحد لنا والشق لغيرنا، الواقع هذا موجود يورده صاحب المهذب، والنووي يتكلم عليه في المجموع بأنه ضعيف. ومعنى اللحد لنا والشق لغيرنا قال يعني لأهل الكتاب، فأهل الكتاب يدفنون في الشق والمسلمون يدفنون في اللحد، ولكن لضعف هذا الأثر فالكل جائز. فإذا وضع في الشق سيلقى سيطرح أو يضجع على شقه الأيمن في طرف الشق إلى وجهه إلى القبلة، ثم يؤتى باللبن ويجعل عقود فوق الجثة بما يرتفع عن جثة الميت قرابة نصف المتر، ما يكون مجافيا للجثة، إلى أن يأتي إلى النهاية قبل أن ينزل ويسل في القبر. يكون الذي يتولى الدفن قد بنى نصف القبر، أي بنى نصف العقد في نصف القبر، بحيث أنه حينما يسل في القبر لا تأتي حركة البناء فيتساقط على وجهه وعلى جسمه من التراب ومن الطين ومما يحدث في حالة رص اللبن. فإذا جهز النصف الذي من جهة الرأس وسل من جهة الرجلين ووضع الميت في قبره، يكون إلى النصيفة معقود عليه البناء، يكمل بعد ذلك البناء إلى أن يغطي آخر القدمين. ثم بعد ذلك إن كانت هناك فجوات وضع فيها من بعض تكسير اللبنات في تلك الفجوات، أو ملئت بالطين بحيث لا يسقط شيء على الميت بقدر المستطاع، ثم يهال التراب عليه. وهنا لا ينبغي أن يزاد في القبر أكثر من التراب الذي أخرج من الحفر، يعني لا نترك شيئا من تراب الحفرية يضيع في المقبرة ولا نزيد على التراب الذي أخرجناه من الحفرة بقدره، ثم يسوى. وهل يسوى ويسطح أو يسنم؟ جاءت الروايتان أنه يسنم قدر شبر، ولا بأس أن نرش عليه الماء لتثبيته حتى لا ينهال. وقالوا أيضا لا بأس أن توضع شبه العلامة كحجر عند الرأس معروف، مستطيل مربع مستدير أسود أحمر، حتى إذا جاء أهل الميت ورأوا تلك العلامة عرفوه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مضعون وقال لأدفن إليه من مات من أهلنا، أي يكون معروف. ولا مانع أن يكون للعائلة أو للجماعة مكان يجمعون موتاهم متقاربين، وتكون قبورهم متقاربة، حتى إذا جاء من يزورهم من ذوي الأرحام من الأقارب من الأبناء من الآباء يشمل الجميع بزيارة واحدة. والله تعالى أعلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. يعني يرفع القبر عن الأرض قدر شبر حتى يكون مميز، لا أن يسوى بالأرض فيضيع أو يكون موضع امتهان والدهاس والجلوس عليه، لا، قدر شبر. وهذا الواقع هو حسب العادة أن التراب الذي يخرج من القبر لا يزيد ارتفاعه فوق القبر أكثر من شبر أو قريبا من ذلك، والله تعالى. ولكن كما يقولون يحرم أن يسنم يرتفع بعيد، يحرم أن يبنى عليه، يحرم أن يجصص، أي بالجص أو بالإسمنت أو بالطوب الأحمر أو غير ذلك، أو ينقش أو تجعل عليه كتابة، ويقولون هذا من باب الزخرفة وهذا من دأب غير المسلمين من أهل الكتاب. ولا مانع أن تجعل عليه البطحاء، أن يحصب، أي يأتي بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة حمراء أو سوداء، وتجعل على القبر صيانة له، كما ترون في البقية في عدد مقابر زوجات رسول الله، أمهات المؤمنين، بنات رسول الله، عمات هذه تجدون عدة قبور عندها أحجار صغيرة عند الرجل وعند الرأس، والمسطح عليه من الحصباء الرمل الحمر الخشنة على مسطح القبور المجموعة، كل واحدة في قبرها ولكنها متراصة متجاورة، والله تعالى أعلم. ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نص المؤلف هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص، أن يجعل بالجص. والجص نوع من الحجر قريب من الجبس، في بعض المناطق أحجار جيرية كما يقولون، إذا حرق أحرقت بالنار ثم دقت ثم عجن هذا المندق كان مثل الجبس أو مثل الأسمنت مع الرمل، هذا هو الجص. فلا تجصص القبور، يعني لا يبنى عليها بنيان سواء كان كالقبة أو كان كالغرفة لذات القبر أو كان جرما عاليا مجسما ارتفاع متر أو مترين أو متر ونص أو كذا، هذا كله منهي عنه أن تجصص وأن إيش يبنى عليها، أي كما أشرنا، وأن يقعد عليها. جاء النهي عن القعود على القبر وعن الاتكاء إلى القبر وعن المشي على القبر، وكل ذلك يؤذي الميت في قبره. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا لابسا نعلين سبتيتين فقال: يا صاحب السبتيتين قد آذيت، فخلعهما ومشى حافيا. وهناك الحديث الآخر: إن الميت ليسمع حفيف نعالكم. فبعضهم قال: الأولى إذا دخل المقبرة أن يخلع نعليه لئلا يطأ على فتات بعض الموتى حين عند النبش، أو احتراما للموتى. نحن نعلم بأنه إذا كان مجموعة من الرجال جلوس وجاء شخص صغير السن أراد أن يمر بإجتازهم ويلبس نعلين خلعهما وحملهما في يديه حياء من الحضور الكبار واحتراما لهم، كما هو العادة لو مر على جماعة من كبار الناس وهو راكب إنما ينزل ويقود مطيته حتى يتجاوزهم. وهذه عادات وآداب أخلاقية ريفية موجودة حتى الآن. فبعضهم قال: خلع النعلين احتراما توقيرا تكريما من هذا الباب. أما النهي عن القعود فباتفاق أن معنى القعود الصريح هو أن المعنى الجلوس، بقرينة النهي عن الاتكاء عليه. كانوا في حالة دفن ميت وإنسان جلس واتكأ على القبر تمرفق بالقبر، فنهوه عن ذلك، قالوا: لا تؤذي الميت باتكائك عليه. وهذا المعنى أو قرينة النهي عن الاتكاء تنفي وتمنع. من فسر النهي عن الجلوس على القبر بالجلوس لقضاء الحاجة هذا بعيد جدا. أي إنسان سيأتي إلى مقبرة ويجلس فيها ويقضي حاجته؟ ليس هذا محله. النهي عن القعود أو الجلوس هو القعود للاستراحة، وقد جاء الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. إذن النهي عن القعود إنما هو للجلوس والاستراحة وليس للأمر الثاني، وصرفه إلى الأمر الثاني بعيد جدا، لأن هنا نهى عن الجلوس ونهي عن الاتكاء ونهي عن المشي. ولكن قالوا: إذا كان هناك مكان للدفن ولا طريق إليه إلا أن نتعدى على تلك القبور، ماذا نفعل؟ ما نستطيع أن نرقى في الهواء ونهبط على محل الدفن، فلا بد أن نمشي على تلك القبور لنصل إلى موضع الدفن. قالوا: حينئذ تكون ضرورة. فعلى هذا لا ينبغي للإنسان إذا أتى إلى البقيع وشيع جنازة وانتظر دفنها، تقدم لنا الحديث أنه لا يجلس حتى توضع، توضع عن أكتافهم على حافة القبر، ولا توضع في القبر ويبدأون في الدفن، بعد ذلك يجلسون حتى يفرغ الذين يتولون الدفن من عملية الدفن، ثم يتلقى أهل الميت العزاء. تلك الفترة وتلك الجلسة لا يكون جلوسه على قبر ولا اتكاؤه إلى قبر، وهذا هو محل النهي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحتى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. هذا هو ما أشرنا إليه سابقا من المشاركة في الدفن، من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر ثم حثى عليه ثلاث حثيات. الحثية بالكف بالغرفة هكذا، ولكن هنا بيديه هكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم شارك في الدفن بأن أخذ ثلاث حثيات من تراب القبر ووضعها عليه عند رميهم، كأنه شارك في من يهيل التراب عليه بالمسحات ونحوها. ولكن التثليث هنا يقولون لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قرأ: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيقول النووي في كل حثوة يحثوها يقول كلمة من الثلاث: الأولى منها خلقناكم، الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهكذا الإنسان إن استطاع أن يشارك في إهالة التراب أو كان العدد قليل ويتراوحون فيما بينهم ويساعد جزاه الله خيرا، وإذا لم يكن وكان العدد كثير وراد أن يشارك فقد جاء في تلك الحثيات في كل رملة أو معنى هذا حسنة، فكم في الحثية هذه من ذرة الرماد أو من ذرة الرمل أو غير ذلك، فله أجر في هذه المشاركة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. في هذا الحديث يبين لنا المؤلف رحمه الله حق الميت علينا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لأن كلمة كان تدل على التكرار والكثرة، ما قالش وقف وقال، كان إذا فرغوا من دفن الميت وضعوه وبنوا وأهالوا التراب وصلحوه ولم يبق إلا أن ينصرفوا، وقف وقال للحاضرين: استغفروا لأخيكم. وهذا من أدلة انتفاع الميت بعمل الحي، لأن استغفارهم إليه طلب مغفرة من الله للميت وليس للميت في ذلك عمل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: مع طلب المغفرة له سألوا الله له الإيش؟ التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه في الآخرة. فهنا اسألوا الله له التثبيت في أي شيء، إنه الآن يسأل. وهذا من أقوى أدلة وجود عذاب القبر ونعيمه وسؤاله. وجاء في بعض التفصيل في هذه المسألة: إذا انصرف الناس عن ميتهم أتاه ملكان، وذكر من صورتهما الشيء الكثير، يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير، وعيونهم وما أيديهم وملابسهم وإلى آخر، فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فينا وفيك؟ هذه الأسئلة. فالمؤمن يلهمه الله سبحانه وتعالى الجواب والثبات، لا يفزع منهم بل ثابت الجأش ويجيب على ما كان عليه. فإذا قالوا: من ربك؟ يقول: ربي الله رب السماوات والأرض. ما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فينا وفيكم؟ فيقول: هذا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: نم نومة العروس من الجنة ومن رياضها ونعيمها، ويفسح له في قبره، ثم يفتح له باب أو نافذة على النار، ويقال له: ذاك كان مصيرك لو لم تكن مؤمنا. أما غير المؤمن، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا سئل: من ربك؟ قل: ها ها لا أدري. يقول: لا دريت ولا وعيت. ما دينك؟ قل: ها ها لا أدري. يقول: لا دريت ولا وعيت. ما هذا؟ يقول: لا أدري. ثم يضرب إلى كذا وصفات، كما نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنا في هذا الحديث ما يستدل به بعض العلماء على ما ينبغي أن يقال ويذكر به الميت، وبعضهم يذكر صيغ كما ذكرها النووي في المجموع، وذكر ابن قدامة في المغني، وذكرها غيره: يا عبد الله فإنه يسمع، يا فلان ابن فلان فإنه يجلس، أو إلى الثالث يجلس، فيقول له: تذكر ما فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى دين الإسلام وملة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ويذكرون ألفاظ يذكرون بها الميت جواب الملكين حينما يسألانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن موضوع السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فهذه الثلاثة الأصول التي يسأل عنها الإنسان أول ما يكون في قبره، والله تعالى أعلم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا. هكذا كما تقدم لنا، وهذا بعضهم يجعله من باب تلقين الميت بهذه الأصول الثلاثة، وبعض من يجعله من باب التذكير فقط، والتلقين ربما زاد عليه بعض الألفاظ. وأعتقد أن هذه المسألة بطولها اكتفينا، لم نتعرض لها، وجئنا بأقوال الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكر الأثر الوارد عن أبي أمامة وما كان يفعله السلف من تلقين الميت بعد موته، عند لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويغني عن إعادته هنا، والجمهور على تلقين الميت هذه الألفاظ، وقد يضاف إليها غيرها، والله تعالى أعلم. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن مريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. ثاني الحديث هذا. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. هذه المسألة يا إخوان طويلة الزيل كما يقال، وهي قديمة تتجدد، وقد يكثر النزاع فيها من آونة لأخرى، ألا وهي زيارة النسوة للقبور. هل المرأة تزور المقابر أم لا؟ ونجد في هذه المسألة فريقان، ما في الجملة التسمية، فريق يقول لا تزور، وفريق يقول نعم تزور، فهي دائرة بين الإيجاب والمنع. وإذا زارت تكون الزيارة مكروهة ولا محرمة؟ كذلك أيضا هناك ممن منع يقول بالكراهية، ومنهم من يقول بالتحريم. وأصل هذه المسألة كما سمعنا الإشارة إليه: كنت نهيتكم. كانت زيارة القبور ممنوعة من الرجال والنساء سواء، وما كان لأحد حق أن يزور قبرا. يقولون كان ذلك في أول الأمر إبعادا عن الإمعان في تعظيم الموتى، لأن تعظيم الموتى كان هو الخطوة الأولى للمسيرة الطويلة في عبادة الأصنام، في قضية يغوث ويعوق ونسر، وكانوا رجالا صالحين وإلى آخره، وكلكم تعلمون قصة هؤلاء الناس في زمن نوح عليه السلام. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن زيارة القبور سدا للذريعة من أن يقعوا في تعظيم الأموات فيطول الزمن فيأتي الأمر ويؤول إلى عبادتهم. فلما استقرت العقيدة عند المسلمين وكان في زيارة القبور مصلحة، جاء الإذن. ولكن الإذن لمن؟ هنا وقع الخلاف. كنت نهيتكم، وكم هذه لمجموعة الذكور، ألا فزوروها. الخطاب هنا لواو الجماعة، وهو للمذكر زوروا، واو الجماعة هنا. فهل يدخلن النسوة تبعا للذكور في زوروها، ويكون الإذن عاما للطرفين، أم أن الإذن هنا خاص بواو الجماعة وبقيت نون النسوة على المنع الأول؟ فهمنا يا إخوانها سبب الإيش؟ سبب الخلاف هنا. فقوم قالوا إن الإذن هنا لواو الجماعة ونون النسوة لم تأتي، واستدلوا لقولهم هذا بحديث آخر جاء: لعن الله زوارات القبور. وهذا الحديث جاء بلفظين: لفظ صيغة المبالغة فعالات، ولفظ اسم الفاعل زائرات. فزائرات تصدق بالمرة ولا تدل على الكثرة، زوارات تدل على كثرة التردد للزيارة. فالمانعون قالوا: الإذن جاء للرجال دون النساء، والوعيد جاء للنسوة في الزيارة. المجيزون قالوا: أما واو الجماعة فالقاعدة في العربية إذا وجد 100 امرأة ورجل واحد يخاطب 101 بواو الجماعة للمذكر، ويدخلن النسوة معه تبعا. وأقيموا الصلاة، هذه واو الجماعة، قطعا دخلت النسوة في إقامة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، آمنوا واو الجماعة دخلت معها نون النسوة في الصيام. فقالوا: لا دليل لكم في هذه. ثم هذا الحديث: كنت فزور، جاء التعليل، لماذا نزور؟ فإنها أي الزيارة للموتى تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، أو تذكر بالموت. إذن الإذن بالزيارة معلل بعلة، وهي أن يتذكر الزائر الموتى ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. فهل تلك العلة خاصة بالرجال أم أن النسوة أيضا في حاجة إليها؟ ايش تقولوا؟ في حاجة إليها. والحكم إذا كان معللا يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، كما يقول الوصف الاضطرادي. فما دام الإذن معلل بهذه الأوساط بل المرأة أحوج. أما زائرات فنقول نعم، الحديث جاء بلغة المبالغة، لأن المرأة إذا تعودت كثرة الزيارة يكون هناك محظورات، لا تتحفظ في الذهاب، لا تؤدي واجب بيتها، قد تهمل البيت بكثرة الخروج، قد تتكلم. وجاء في نفس هذا الحديث: ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا. إذا زرتم ما تقول يا حبيبي يا سندي يا كنت، لا، ما ينبغي أن تقولوا. فيكون النهي واللعن للزوارات القبور لعدم صبرهن عند المجيء عند القبر وتكلمهن بأشياء لا ينبغي. ثم قالوا: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقبرة فوجد امرأة تبكي عند قبر، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. جاء من خلفها فقالت: إليك عني، لو تصب مصيبتي ما عذرتني أو ما لمتني. فتركها ومشى. فأتيت فقيل لها: إنه رسول الله، فاعتراها ما يشبه الموت، ثم أسرعت ولحقت به. تقول: فما وجدت على بابه بوابين، وقلت: يا رسول الله أصبر، أتوب إلى الله وأصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقالوا: هذه في المقبرة وعند القبر وتبكي، لم يبدأ بنهيها ويقول ملعونة في زيارتك، لم يبدأ ويقول منهية عن الزيارة، ولكن أرشدها إلى ما هو الأفضل: اتق الله واصبري. فقد أقرها في زيارتها ومجيئها إلى قبر. قال المانعون: وما يدرينا، لعلها ذهبت مع المشيعين وجلست هناك. أجابوا عن ذلك المجيزون وقالوا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم قالوا: طيب، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، في ليلة بغيرة أو في ليلة خروجه صلى الله عليه وسلم، خرج ذات ليلة وذهب، قصة طويلة يذكرها البخاري وغيره، يسلم على أهل البقيع. افتقدته أم المؤمنين عائشة في الفراش وفي الغرفة، فأرسلت بريقة ذهب للبقيع، فتبعته أم المؤمنين عائشة، فلما قاربت أن تصل إليه جاء منصرف فرجعت، فأحس بها أسرع خلفها أسرعت أمامه، وصلت إلى فراشها قبله، فوضع يده على صدرها وجاء له تجهد بالنفس، قال أنت التي كنت أمامي؟ قالت بلى. قال ما الذي حملك على ذلك؟ قالت افتقدتك. قال يا عائشة أتاني جبريل وأمرني أن أذهب أو أن الله يقرئك السلام ويقولك اذهب فسلم على أهل البقيع، فذهبت وسلمت عليهم. فقالت ماذا أقول إن أنا زرت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم آل دار قوم مؤمنين. فهنا أم المؤمنين تسأل ماذا أقول إن أنا زرت، لم يقل لها ملعونات زوارات، لم يقل لها ما يجوز أن تزور، أنت منهي عنها، بل أقرها على سؤالها وعلمها ماذا تقول إن هي زارت. ولهذا يذكر النووي، وإن كان مذهب الشافعي الكراهة، لكن النووي يذكر أن مذهب الجمهور الجواز بشرط الأمن من محظور شرعي، من أن تتكلم بكلمات لا ينبغي أن تتكلم بها، يا سندي يا حبيبي يا مدر كذا يا يلي يلي، أو أنها تخرج من غير تحفظ بتزين أو بغير وإيش يعني الصورة المشروعة في خروجها من بيتها، أو تعطل مصالح بيتها من زوجها وأولادها إلى غير ذلك، وكذلك حالة الإكثار. وعلى هذا المانعون استدلوا بما سمعنا، والمجيزون استدلوا بما سمعنا، وكل رد على الآخر رأيه. والأخير ما ذكره النووي بأن المجموع أو الأكثر على جواز ذلك مع أمن الخطأ أو مع أمن المخالفة الشرعية في قولها أو في حالتها في صورة خروجها، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. النائحة هي التي تنوح أي تبكي وتندب الميت، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن نياحة عن الميت وعن شق الجيب وعن لطم الخد وعن أشياء كثيرة كان العرب يصنعونها في الجاهلية، ولا زال بعض الجهلة يفعلون ذلك، حتى عياذا بالله ربما تذهب المرأة وتأتي بالطين وتجعله على رأسها، وذلك زيادة في الاستساءة والفزع بموت من مات لها من عزيز عليها. وكل ذلك نسأل الله السلامة، عدم رضا بالقضاء والقدر وعدم تسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى، وفرق بعيد جدا كما مما بين هذا العمل وبين زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، حينما كان له ولد صغير وكان عزيزا عنده جدا فمرض، وكان كلما أراد الخروج ينظر إليه، وإذا جاء أول ما يسأل عنه، فتوفي في غيبة أبي طلحة، فجاء أبو طلحة فسأل عن الولد كيف الولد، قالت إنه الآن استراح ومستريح كأحسن ما يكون من الاستراحة من السابق، وتركته مسجى، ثم قدمت له العشاء، ثم تهيأت له تهيؤ الزوجة لزوجها حتى إنه قارفها، ثم بعد ذلك قالت له يا أبو طلحة أرأيت لو أن أحدا أودع أحدا وديعة ثم جاء في وقت وطلبها منه، أكان يقدمها إليه أم يفزع لذلك ويمتنع من تسليم رد الوديعة؟ قالت لا، بل إنه يرد الوديعة لصاحبها. قالت إذن فإن الله قد استودعك الغلام وقد أخذ وديعته، فقم فواره. فغضب غضبا شديدا وقال يا هاتان، تركتيني حتى فعلت ما فعلت ثم تأتي تخبرينني الآن بهذا؟ ثم لما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه ما فعلت المرأة، قال بارك الله لكما في ليلتكما. فكانت ليلة مباركة وحملت بي وكان حملا مباركا. فهذه امرأة ولدها ضناها خص الصغير تعتريه الوفاة، ثم تتحمل وتستطيع أن تخفي آثار ذلك، لا تظهر علاماته ولا خسمات وجهها ولا فلتات لسانه ولا شيء، وتعد الطعام للزوج فيتعشى، ثم هي تتهيأ في نفسها كيف تباشر شيئا من ذلك وهي بهذه المصيبة. لكنه الإيمان والقدرة على التحمل والتسليم لقضاء الله، ثم إذا بها تتلطف في إخبار الزوج بقضية مسلمة وديعة وطلبها صاحبها. ثم نقارن بينها وبين أولئك النسوة التي ينعينا ويلطمن الخد ويشق الجيب وإلى آخره، فرق بعيد جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، نهى عن النياحة، نهى عن ضرب الخد، نهى عن شق الجيب، بل قال ليس منا من لطمت من فعلت من فعلت من فعلت إلى آخره. وهنا يشمل الحديث نطاق أوسع، النائحة والمستمعة، معناها والمستمع أيضا، ولكن يقال المستمعة التي جاءت معها، لأن عادة كما يقولون كنا يجتمعنا النسوة في جانب وينصبن مناحة كما يقولون، وبعض النسوة تتكلم بعض الكلمات ومجموعة من النسوة يرددن كلامها، فيكون عمل مستقل خاص بالنساء لا يشارك الرجال في ذلك. فإذا كنا جئنا مع النائحات ليفعلن ذلك الفعل، إحداهن تنوح والأخريات يجبنها، فهي كذلك النائحة والمستمع في هذا سواء. وكذلك يقال لو أن رجلا يسمع ذلك ويتسمع لذلك فهو تابع في هذا، ما لم ينهى أو يخرج من عهدة الإنكار عن الإيش عن هذا المنكر. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، متفق عليه. هذا الحديث أو هذا الخبر جزء من حديث طويل، وهو تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جمع النسوة في بيت، ثم أرسل إليهن عمر رضي الله تعالى عنه، فأتاهن عمر فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، لقد بايعكن رسول الله، يعني لا تيجوا تبايعوا، فالبيعة تكون من الرجال للرسول مباشرة. أما النسوة فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما صافح رسول الله امرأة قط حتى في البيعة، لما بايع النسوة وبايعنا في مكة وقضية هند مشهورة، فإنه كان عمر يتكلم عنه ويترجم عن رسول الله للنسوة، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم النسوة في بيعة. إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن إلى آخره. فهنا قال لهن عمر: أنا رسول رسول الله إليكن، قد يقول لكم رسول الله قد بايعتكن، يعني كان ليكم في محلكم لا حاجة إلى أن تحضرن إلى رسول الله لتبايعنه، فقد بايعكن نيابة، أنا نيابة عنه أبلغكم بيعة رسول الله إياكن على الإسلام. وأخذ العهد عليه بألا ينوحوا، وذكر أشياء من صدق الحديث وعدم السرقة وألا يفترين بهتان يفترنه إلى آخره، كما يقال في بيعة النساء. وهذا هو الخبر. هنا أم عطية تقول: وألا ننوح، أي ألا ننوح على ميت، وكذلك ألا نتبع جنازة، وأشياء عديدة ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه. المهم عندنا قول أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا العهد، أخذه بواسطة عمر رضي الله تعالى عنه حينما أرسله إليهن بالبيعة وبأوامر بينها صلى الله عليه وسلم، ومنها ألا ننوح على ميت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. هذا الحديث يا اخوان كثير من علماء الحديث يجعله موضع اشكال. الميت يعذب بما نيح عليه، طب هو ما ناح؟ واللي ناح غيره من الاحياء يعذب هو ليش؟ وليس الإنسان إلا نصع، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقالوا يعذب في قبره بما نيح عليه. قالوا إن الميت يعرف طبيعة أهله وذويه فيما رأى منهم ما يصنعونه للموتى، فإذا كان من طبيعة أهله النياحة على الميت وقد حضرته الوفاة، فإن كان راضيا بما يفعل أهله من النياحة ولم ينههن فيكون كأنه أمرهن، يبقى الساكت عن المنكر مشارك، كما قيل: السامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك للآكل. تسمع إنسان يسب ويذم في إنسان وانت ساكت ما تنهى، أنت شريك له في هذه الخطيئة. فقالوا إما أن يوصي بأن يناح عليه، إذا مت فكان عيني كده وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، او فنعيني بما انا اهله، تعرف يقول ايش لزوجته: وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، فاوصى بان زوجته تندبه بعد موته، هذا امر جاهلي. فاذا كان الميت يعرف من طبيعة اهله النياحة براءة لذمته وخروجا من العهدة، ان يمنعهم وينهاهم ويوصي بعدم النياحة، فإن فعل ذلك ينحن ما ينحناش فهو ليس عليه حرج في ذلك، هن يتحملن إثمهن ولا يصيبه من فعلهن شيئا. أما إذا كان يعلم وسكت ويعلم بأنه سيقع هذا ولم ينكر، فهذا يكون مشاركا ويؤدب بذلك. وجاء في ترجمة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه مرض وأغمي عليه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود وقال: اللهم إن كنت أبقيته من العمر فعافه، وكذا إلى آخره. ثم أفاق فقال: يا رسول الله، لقد عوتبت فيما تقوله أمي، كانت تقول وسنداه وكذا وكذا، فيقول كلما خالف يأتي ملك يقول: أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ إذن الإنسان في تلك الحالة إن علم من أهله هذه الأفعال عليه أن يوصي بمنعها، فإن فعلنا بعد الوصية وبعد النهي فلا شيء عليه، وإن عرف وسكت فكأنه راض ومقر على ما يعلم، فيلحقه من ذلك شيء، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. لاحظوا يا اخوان فقه المؤلف رحمه الله في ترتيب الاحاديث. الان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، ثم يعقبه باثر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على حافة قبر ابنته فرؤي عينه تدمع. كيف يلعن النائحة وعينه تدمع؟ فكأن المؤلف يقول: دمعة العين بكاء الإنسان على الميت ليس من النعي. النعي قول باللسان، وقد يكون كما يقولون بعض النسوة قد تأتي مجاملة لا عندها حزن ولا أصيبت بشيء، ولكن زوجة الميت صديقة لها، زوجة الميت قريبة لها، فتأتي لتنوح مع تلك المرأة مجاملة، يعني نوحي لي وبنوح لك بعدين، هذه عادات. فلكن الإنسان من حيث هو بشر يتأثر بالعاطفة، فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وابنته تدفن وهو على حافة القبر فتدمع عينه. ولذا لما في قضية ولده إبراهيم عليه السلام يقول إن لما بكى أو دمعت عينه قيل له: أتبكي؟ قال: نعم، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هل هذا نعي؟ لا، تعبير عن الوجدان النفسي وعن الشعور الإنساني، فلا مانع في ذلك. لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل هذا الموقف، قال: أتبكي؟ قال: وأنه هو أضحك وأبكى، بمعنى أن الضحك ليس باختيارك، إذا رأيت شيئا يضحك وأردت أن تكتم الضحك ما تستطيع. وكذلك البكاء، لو وجدت منظرا مؤلما حساسا يدمع العين يحزن القلب وأردت أن تدفع هذا عنك لا تستطيع، لأنها غريزة متمكنة في الإنسان. إذا ما كان بالجبلة وكان بالغريزة من الحزن في القلب من الدمعة بالعين فلهذا لا يلام الإنسان عليه، لأنه فوق طاقته. المهم فيما يتكلم به، وكان يمكن أن يمسك عنه وكان يمكن أن يتكلم بغيره. إذن المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث عقب الحديث الذي قبله ليبين أن التوجع، أن الألم، أن البكاء ليس من النعي في شيء، والله تعالى أعلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. هذا الحديث يمكن أن نضيفه إلى ما تقدم في بيان أوقات الصلاة والأوقات المنهية عنها، ونعلم بأن الأوقات المنهية عن الصلاة فيها سبعة، منها ثلاثة منهي عن الصلاة فيها وأن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعند قيام قائم الظهيرة حتى تتحول، وعند تضيف الشمس للمغيب حتى تغرب. هذه الأوقات الثلاثة نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها مع بقية الأوقات السبعة، ونهى عن دفن الموتى فيها. وهنا نهى عن دفن الميت ليلا حتى يصلى عليه. في هذا الحديث يقول العلماء النهي معلل، وذلك أن دفن الميت ليلا ما كان هناك وسائل إضاءة يمكن أن تمكن الذين يدفنون الميت بأداء الواجب على المطلوب. وكما تقدم بأنه صلى الله عليه وسلم بأن قوما مروا على المقبرة فوجدوا نارا فيمموها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر ويقول ناولوني ميتكم، وكانوا يشعلون السعف. فكانت وسائل الإضاءة في خاصة في البر، إلى الآن في البادية وسائل الإضاءة نار حطت، فربما يكون الدفن ليلا مدعاة إلى التقصير في حق الميت. إذن لا ينبغي التعجل بالدفن ليلا، وإذا كان ممكن بدون أن يلحق الميت شيء فإنه يؤجل إلى الصباح ليتمكن الناس من تجهيزه كاملا ومن دفنه على ما ينبغي. وقالوا يجوز أيضا تأخير دفنه إن كان هناك من يعز عليه أو من أقاربه أو من الصالحين الذين يحضرونه ليصلون عليه ويدعون له ويشيعون ويحضرون دفنه، فلا مانع في ذلك. وإلا فقد دفن الصديق رضي الله تعالى عنه ليلة، ودفن عمر رضي الله تعالى عنه ليلة. إذن إن تمت كما هنا في الحديث حتى يصلى عليه، تمت إجراءات التجهيز بكل كمالها أو موفاة حقها، ولم يكن إلا مجرد ظرف الزمن ليل أو نهار، فليس مانعا هناك، ولكن إلا أن تضطروا. والاضطرار يكون إما خوفا من، وهذا نسأل الله السلامة والعافية في الأحوال السياسية الاضطرارية، ويكون الميت له أعداء أو له هناك أو كذا أو كذا، ويريدون أن يواروه قبل أن يشعر به خصمه أو عدوه أو إلى آخره، أو أن يكون الوقت حار ويكون توفي مثلا في الظهيرة وتأخر تجهيزه ولا يمكن أن ينتظر به إلى النهار لحرارة الجو وعدم احتمال الجثة بالانتظار. فإن لم يكن هناك اضطرار أو كان عدم التمكن من تجهيز الميت تجهيزا يليق به، فلا يدفن ليلا وينتظر إلى إيش؟ إلى النهار. أو كان هناك عوامل أخرى للتأخير، ولكن في حدود عدم مضرة الإيش؟ الميت. ودواعي الانتظار كما أشرنا يقولون أقاربه، أبناؤه، أصدقاؤه، الصالحون من معارفه يحضرون يكاثرون الصلاة عليه، يحضرون تجهيزه ويدعون له، يشيعونه ويدفنونه إلى آخره، والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت تمام التسكين يسلم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ليه قلت لآل جعفر؟ ليه مش بقلت لآل جعفر؟ ها ليش؟ بدل رن خلها رن على طول، هذا ممنوع من الصرف. لآل جعفر منصوب بالفتحة نيابة عن الكسرة الظاهرة. في هذا الحديث يا إخوان ما يعيدنا إلى السيرة النبوية. الحديث يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. وذلك حينما جاء نعي جعفر، نعي جعفر يعني الإعلام بموته، وذلك أن جعفر وهو جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة. أنا إلى الآن أتطلب، لقد نعي الكثير إلى رسول الله، واستشهد العديد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في أحد أو في بدر أو في غيرها، ولم نسمع مثل هذا القول: اصنعوا لآل فلان طعاما فقد أتاهم ما يشغله. وجاء هذا في خصوص جعفر، ولم أجد جوابا على هذا الخصوص. ولكن على كل مسلم أن يرجع إلى حياة جعفر، ومن هو جعفر، وما هي أعماله، لعل في سيرته أو في فهم حقيقته يكون هناك شبه الجواب أو ما يسكن النفس على هذا الأمر. من هو جعفر؟ أولا اصنعوا لآل جعفر. الآل والأهل بمعنى عشيرة الإنسان، لكن يقال الآل للشخص ذات المنزلة في الدنيا، ويقال الأهل لكل إنسان من أي طبقات المجتمع. إذن الآل تكون من عليات طبقات المجتمع، ولا تقول للطبقات النازلة. وهنا جعفر هو ابن أبي طالب أخو علي رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد هاجر الهجرتين وأسلم، كان سابع سبعة، أسلم قبل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وتذكر سيرته بأن أباه خرج، يروي علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنت في حير لأبي طالب أنا ورسول الله نصلي، أي خفية، فطلع علينا أبو طالب ويتبعه جعفر، فرآنا نصلي، فلما قضى رسول، فإذا أبو طالب يقول لجعفر: انزل فصلي بجناح ابن عمك، أي بجانبه. فلما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، التفت إلى جعفر وقال: وصلك الله بجناحين في الجنة بما وصلت ابن عمك. وقال لعمه: انزل صلي معنا، وأجابه بالجواب اللي راح معه. فكان جعفر رضي الله تعالى عنه من أول حياته كما كان علي رضي الله تعالى عنه مع رسول الله. وهناك يقول: والله إني لأعلم يا ابن أخي أنك على الحق، ولكني كذا وكذا. فمن بادئ الأمر لما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في مناعة من عمه من أن يصيبه الناس، توفي عمه، وكذلك خديجة وزيره توفيت أيضا، واشتد الأمر، فقال: إني أرى بالحبشة ملك عادل يمكن أن تكونوا بجواره حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فهاجر جعفر مع الأولين إلى الحبشة. وكان لجعفر رضي الله تعالى عنه موقفا في بلاط الملك مشهود، حينما نزلوا بأرض الحبشة ووقعت وقعة بدر، وأصيب من المشركين ما أصيب، قالوا: نأخذ ثأرنا ممن هم في الحبشة وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة بهدايا للنجاشي، وأخذوا معهم هدايا للبطاريق أي بطارقة الملك في بلاط، وأعطوا كل بطريق هديته، وقالوا نحن جئنا للملك نطلبه أولئك الفتية الذين خرجوا من دين قومهم ولم يدخلوا في دين ملككم، فإذا كلمناه فصدقونا، وأمروه بأن يردهم على أهلهم. قالوا نفعل. فلما دخل عمرو بن العاص ورفيقه وقال ما جاء بك يا عامر، كان صديقه من أول، قال جئتك بالهدايا وكذا وكذا، ثم قال إن فتية سفهاء خرجوا من دين آبائهم وأرسلوني ومعشرهم إليك لتردهم إليهم، لأنهم خرجوا من دين أهل آبائهم ولم يدخلوا في دينك. فقالت نعم أيها الملك تردهم، فإن قومهم أعلم بأمرهم. فغضب الملك وقال لا والله لا أردهم حتى أستحضرهم وأسألهم ما الذي هم عليه. فدعاهم يقولون ما اشتد علينا أمر كذلك اليوم، لأننا سمعنا بمجيء عمرو بن العاص وهو من الدهاة. فحضروا عند الملك فسألهم ما هذا الدين الجديد الذي دخلتموه وتركتم دين آبائكم ولم تدخلوا في غيره من اليهودية ولا النصرانية؟ كان جعفر رضي الله تعالى عنه لما اجتمعوا عند طلب الملك قال لا أحد، أنا خطيبكم اليوم عند الملك. فقام جعفر وقال أيها الملك حفظك الله، ما في جاهلية جهلاء، يأكل قوينا ضعيفنا، لا نحل حلالا ولا نحرم حراما، ونفعل كذا ونأتي كذا ونشرب كذا. وأخذ يذكر مساوئ الجاهلية كلها حتى أكرمنا الله وأرسل فينا وبعث فينا رجلا منا نعرف نشأته ومولده وصدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده أي بدل الأصنام، وأمرنا بالصدق وبصلة الأرحام وبكذا وكذا وكذا وكذا. فلما سمع الملك ذلك أعجب بهذا، ثم قال أنتم الشيوم أيصيحوا في الأرض لا من سبك لا يسبكم أحد إلا عوقب وإلى آخره. ثم قال أيها القوم لا حاجة لي في هداياكم، أو أنه انصرف إلى عمر وقال يا عمر ويحك هذا أمر صفته كذا وكذا. فخرج عمر وصاحبه من عند الملك بخفي حنين كما قيل. فعمر قال والله لا أدرى إيش لأستأصلن شأفتهم، ورجع من الغد إلى الملك وقال أيها الملك أتدري أنهم يقولون في عيسى أنه عبد، عيسى معبود ليش الملك أو ثالث ثلاثة أو ابن الله. قال فدعاهم مرة أخرى فاجتمعوا وقالوا لماذا دعانا مرة أخرى، ماذا تقولون له إن سألكم عن عيسى؟ قال والله ما نقول إلا ما قاله الله وليكن ما يكون بعد ذلك. فجاءوا وسأل أيضا وتكلم جعفر رضي الله تعالى عنه، فقال الملك هل عندك شيء مما جاء به هذا النبي؟ قال نعم، وقرأ عليه أول كاف هاء عين صاد إلى آخره، ثم قال ما تقول في عيسى، ما يقول محمد أو نبيكم في عيسى؟ قال كما قال الله عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه ألقاه إلى مريم البتول العذراء كذا وكذا إلى آخره. فأهوى النجاشي إلى الأرض ورفع عودا صغيرا بين أنامله وقال، وكانت البطارقة موجودين ناشرين صحفهم أي الأناجيل، قال والله ما زاد عيسى ولا نقص على ما قال صاحبكم ولا مثل هذا العود مطابق. فخار البطارقة قال والله تخورون او لا تخورون هذا هو الواقع. ثم قال لجلسائه ردوا عليهم هداياهم والله ما اخذ الله علي الرشوة حين رد علي الملك ولا اطاع الناس في فلن اخذ الرشوة في هؤلاء ولن اطيع الناس فيهم. وقوله ما اخذ الله الرشوة علي في رد ملكي يقولون في تاريخه كان ابوه ملكا على الحبشة وكان له اخ وابو النجاشي ليس له ولد الا هذا واخوه له 10 اولاد. فقال اهل الحبشة ان هذا الملك ليس له الا ولد واحد فاذا مات وتولى ولده ومات ولده انفل امر الحبشة وضاعت، فلنقتل هذا الملك وننصب اخاه حتى اذا كان ملكا توارث الملك من ابنائه 10 ابناء ينتظم امر الحبشة ويظل مدة طويلة. ففعلوا ونصبوا اخاه. ثم ان النجاشي هذا كان فطنا ذكيا استسلم للامر ولكنه تداخل مع عمه في سياسة الملك حتى غلب على امر عمه بالسياسة، فلا يصدر شيئا ولا يفعل شيئا الا بالرجوع الى هذا النجاشي. فنظر اهل الحبشة وقالوا والله لقد تحكم او سيطر على الملك، نخشى فيما بعد ان الملك ينصبه علينا ملك وقد علم ان قتلنا اباه فينتقم منا. فنأتي الى الملك واتوه وقالوا اما ان تقتله حتى لا ينتقم منا فيما بعد واما ان تخرجه عنا. فقال ويحكم، قتلتم اباه بالامس واقتله اليوم، لا انا ابعده عنكم. فاخذوه الى السوق وجاء تاجر وباعوه كما تقول القصة ب600 درهم. ثم خرج عم النجاشي الذي هو الملك الحالي في يوم مطير شديد وفيه عواصف، ففي خروجه نزل الصاعقة واحرقته. ثم نصب احد ابنائه وتولى التنصيب فليس فيهم من يصلح لادارة الملك. فرجعوا واجتمعوا وقالوا والله لن ينتظم امر الحبشة الا على ذاك الذي بعتموه فادركوه. كانوا حينما باعوه التاجر القاه في سفينة من اجل ان يرحله، فاسرعوا وادركوا التاجر بسفينته وفيه هذا الغلام. ثم رجعوا به فنصبوه ملكا عليهم، وجاء التاجر الذي كان اشتراه وقال اعطوني حقي. قالوا ما لك شيء؟ قال والله لا تعطوني حقي او لا ارفع امري الى الملك. فاتى الى الملك وقال ايها الملك، تاج اشترى غلاما والذين باعوه استلموا النقد والثمن، ثم اذا بهم اخذوا الغلام من المشتري ولم يدفعوا اليه القيمة. قال والله لان يدفعوا لك القيمة والا ليسلموا العبد يدا بيد المشتري يذهب به. فهناك قالوا ندفع القيمة. وهذا نظير، هذا معنى قوله ما اخذ الله علي الرشوة حين رد علي ايش ملكي، لان ملك لما قتل ابوه كان هو احق بالملك، ولا اطاع الناس في فاخذ الرشوة فيكم او اطيع الناس فيكم، اذهبوا فانتم السيوح. وهكذا كانت قضية جعفر في بلاط النجاشي، اعلن عن الاسلام وصرح للملك بما قال الله في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبقي المسلمون هناك الى فتح خيبر. وقدم جعفر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، واستقبله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: والله لا أدري بأيهما أشد فرحا، بمقدمك أم بفتح خيبر. وذكروا مناقب كثيرة، بأنه صلى الله عليه وسلم قال في: أنت أشبه الناس بي خلقا وخلقا. وكانوا يقولون: ما ركبت النعل ولا احتذى النعال ولا الكوم ولا إلى آخره، من يشبه رسول الله بعد رسول الله إلا جعفر، كان أكرم بني هاشم وكان أشجعهم. ثم كان موقفه أو في الأمر الذي استشهد فيه وجاء فيه النعي وجاء فيه هذا الخبر، ألا وهو امرته مع أميرين ثالث ثلاثة في غزوة مؤتة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ملوك الغساسنة على حدود الشام يجمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب الناس فاجتمع له 3000 مقاتل، فأمر عليهم 3: زيد بن حارث حب رسول الله، وجعفر بن عمه، وعبد الله بن رواح. وقال: إن أصيب زيد فالأمير جعفر، وإن أصيب جعفر فالأمير بن رواحة، وإن أصيب ابن رواحة فليختر المسلمون رجلا منهم. ثم كان من قصة ابن رواحة أو جعفر إلى آخره، وخرجوا في يوم الجمعة ومضوا إلى الشام. فلما وصلوا إلى معان، هناك جاءهم خبر من العيون التي أرسلوها بأن ملوك الغساسنة جمعوا 100,000 ليردوهم، واستنجدوا بالروم 100,000 أيضا، فاجتمع 100,000 من الروم ومن العرب المتنصرة ومن تبعهم. هناك توقف الأمراء 3 لفرق ما بين العددين، 3,000 مقابل 200,000. وإذا نظرنا إلى العدد الشرعي في أول الأمر وإلى ما جاءت الرخصة بعده، نجد النسبة بعيدة جدا، لأن الشرع أو النص القرآن الكريم: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا إيش؟ ها؟ 200. يعني الواحد لكم؟ إياكم منكم 100 يغلبوا إيش؟ 1,000. بعدين الآن خفف الله عنكم، إن يكون 1,000 يغلب 2,000 أو 100 يغلب 200. فكانت النسبة بين المسلمين والمشركين في وجوب المصابرة أن الواحد يصابر 10. لو جئنا في هذا الموقف ولوجدنا النسبة بين 3,000 و200,000، لوجدنا النسبة تزيد على 1 زيادة عن 60 رجلا، مع وفرة العدد والعدة ومع طول المسافة والمشقة ومع قرب ديار العدو. هناك تشاور الأمراء 3، ولهذا في نظري أن مؤتة تشبه بدرا، وأسميها بدر الشام لأن فيها من المواقف ما يشابه بدرا بشيء كثير. تشاور الأمراء، بعضهم قال: نبقى في معان ونخبر رسول الله بالموقف والعدد، إما أن يمدنا بمدد من عنده وإما أن يأمرنا بما يراه. فقام عبد الله بن رواحة وتكلم بما يشجع القوم: والله ما قاتلنا في بدر بعدد ولا بعدة، وإنما قاتلنا بهذا الدين الذي نقاتل عنه. وذكر أشياء عن الشهادة ورغب فيها، فسمع ذلك زيد وهو الأمير الأول، فوافق على أن يقابلوا العدو، ومشوا إلى مؤتة، والتقى الفريقان 300 أمام 200,000، واستمر القتال 6 أيام وهم يصابرون 200,000 مقاتل على تلك الحالة. وفي اليوم 7 بعد الجهد وبعد المشقة استشهد زيد، ثم أخذ الراية جعفر. قالوا حينما أخذ الراية قطعت يمينه أخذها بيساره، قطعت يساره فضمها بعضديه، قطع العضدان وسقط اللواء ووجد جعفر كان على فرسه، فنزل عنها وترجل وعقرها، وقيل أول من عقر في الإسلام هو جعفر، لأن الخيل تكاتفت عليه لم يعد لفرسه مجال أن يجول في أرض المعركة، فنزل يقاتل مترجلا. وقد وجد ما بين 70 طعنة، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح، وقيل جاء رجل وشقه نصفين وسقط اللواء في الأرض، فأخذه عبد الله بن رواحة إلى آخره فأصيب، فأخذها خالد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وصعد المنبر وخطب الناس وقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة وسكت، فاستاء الأنصار وقالوا لعله وقع بابن رواحة ما يؤذيهم، فأعاد الكلام: أخذ الراية زيد فأصيب، أخذ جعفر فأصيب، أخذ ابن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يدي، وكان الذي أخذها خالد بن الوليد. وهنا يرى بعض المؤرخين أن خالدا حاز بالمسلمين وانسحب، والبعض الآخر يقول كما يرجح ابن كثير: لقد انتصر المسلمون على الكفار، لأن خالد لما أخذ الراية جاء في الليل وأرسل سرية من الجيش إلى خارج المعسكر، وأمرهم إذا طلعت الشمس وبدأ الالتحام يقدمون وينزلون إلى المعركة مباشرة، وجعل الميمنة ميسرة والمقدمة مؤخرة، وغير في تشكيل الجيش، فلما بدأت المعركة رأى الروم ما لم يروه من قبل، وجاء هؤلاء ظنوا أنه قد أتاهم مدد، وأنهم كانوا قبل ذلك عاجزين عنهم وهم قلة، فكيف بهم إذا جاءهم المدد؟ فبدأوا يتفلتون، ونصر الله المسلمين عليهم. هنا لما أصيب جعفر، وذكر صلى الله عليه وسلم أنه لما قطعت يداه وعضداه قال: لقد أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة، يرتع في الجنة حيث يشاء. وذكروا أخبارا عديدة، منها ما يذكر ابن عساكر بأنه صلى الله عليه وسلم جالس فرفع رأسه وقال: وعليكم السلام، وقال: هذا جبريل ومعهم جعفر، ذهبوا يبشرون أهل بيشة بالأمطار، تعرفون بيشة في اليمن، إلى غير ذلك من الأخبار عن جعفر الطيار. ولذا لقب بجعفر الطيار لأن له جناحين يطير بهما حيث شاء. فإذا كان الأمر كذلك، وهذا هو جعفر الذي عقر فرسه في أرض المعركة وترجل وقاتل واحتمل فوق 70 طعنة ثم شق نصفين، وهو لم يتأخر ولم يتردد، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأمراء الثلاثة على أسرة من ذهب في الجنة، يقول: ورأى في عبد الله ابن رواحة وفي زرد ازورار في صدورهما إلا جعفر ليس فيه زور. فسئل عن ذلك قال: لما تقدموا باللواء كان عندهم غضاضة من الموت، إلا جعفر أقبل عليه بكل شخصيته. وعلى هذا لما جاء المسلمون عائدون من مؤتة خرج صلى الله عليه وسلم يتلقاهم، فلما جاء كان أبناء جعفر مع من خرجوا مع المسلمين، فوجدهم رسول الله فأخذهم إليه. وتذكر زوجة جعفر على أخبار أخرى بأن الرسول أتاها في البيت وكانت تجهز طعاما وكذا، فاستوصاها بأبناء جعفر خيرا، فقالت: ما هل سمعت عن جعفر شيئا يا رسول الله؟ أخبر: نعم، إنه قد أصيب. فصاحت المرأة أو بكت إلى غير ذلك. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم.

لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. حق الميت بعد دفنه وبعد أن فارق الدنيا وتركها لكم، تلحقوه في القبر بدعوة خير وثناء عليه، ولا تنبشوه وتجيبوا دفاتره وتجيبوا دوسيه وتفتشوا عن سيئاته؟ ايش حق الميت عليكم؟ ما كفاكم انه سيب لكم الدنيا بما فيها وراح؟ تلحقوه في المقبرة وتجيبوا الدوسيه حقه وتفتشوا عن السيئات؟ كنت والله ليست مروءة. ثم هنا لا تسب الأموات. أنت في حياتك معه وهو حي لا يحق لك أن تذكر مساوئه في غيبته. لا يغتب بعضكم بعضا. ثم بين سبحانه أن غيبة الحي من الحي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فها هو الآن ذكر مساوئه أكل لحمه ميتا، لأن الغائب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الغيبة، والميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه من يأكله. ميت يسقط حقك ويحمي نفسه من أن تذكر مساوئه. لا تسب الموتى. قد أفضى إلى ما قدر، يعني ما هو بزايد على ما كان منه ولا هو بناقص عليه شيء، وبقي بين يدي رحمة الله. وكما يقول الشوكاني: لقد أفضى إلى ربه وجفى بين يدي مولاه. تروح انت هناك كمان وتناقشه؟ ما لك حق. أفضى إلى ما قدم، تذكره بسوء أفضى إليه، وسيلقى جزاء عمله بين يدي ربه، وقد يجد ربه غفورا رحيما أكثر منك، يغفر له ما تسيء إليه ويرحمه فيما تعاتبه فيه. جب ربك قد رحمه وقد أدركه بلطفه، وأنت هنا تتمسك بإيش؟ بمثالبه. يبقى تمسك بهوى. وإذا قال بعض العلماء: ذكر مساوئ الأموات كغيبة الأحياء، ولكن الصحيح أنها أشد، لأن الحي ربما تصله غيبته فيدفع عن نفسه، ولكن الميت ولو من واصله هي لا. إذن فإنهم قد أفضوا. يقول بعض الناس: لو كان هذا الميت مجاهرا بالمعاصي، فاسدا فاسقا كذا كذا، فلا مانع. طب ليش الرسول قال أفضل؟ مهما تصورت من سوء فعاله فهي معه وقد لقي ربه بها، وربه أولى به منك، فلا حاجة إلى أن تتعرض له. يقول في حالة الأحياء كما في الجرح والتعديل: فلان الأعرج ليعرف به، فلان المدلس، فلان لصفته كذا، لكن هذه فيها فائدة للمسلمين بأن يحذروا روايته، لأنه يبنى عليها أحكام. ولكن هذا ماذا يفيد؟ ما هو فايدنا بشيء. إذن لا ينبغي مهما كانت الصورة. ثم الرواية الأخرى: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. طب الميت قد راح والله أبوك كان صفته كذا، أعوذ بالله. طب يا أخي ليش تسيئني في أبي؟ أبي راح لرحمة الله، وأبي أفضى إلى ما قدم. وهنا أيها الإخوة أوجه التحذير كل التحذير، وأعيد 20,000 مرة، ممن يتناولون سلف الأمة في أي مجال كان بذكر المثالب وبذكر النواقص: فلان ركن في الكذب، فلان مبتدع، فلان فلان فلان، فلان قد أفضى إلى ما قدم، والطعن فيه كما يقولون في مذهبه في معتقده في طريقته، وهذا كله أشر ما يكون على الإنسان. والعلماء يقولون: لحوم العلماء مسمومة، يعني من تناول العلماء بالسب والتنقيص لشيء عندهم فإن ذلك سم يعود عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أربعة أو ثلاثة في من الجاهلية في الأمة لا يتركونها: الطعن في الأنساب والإيش والفخر بالأحساب وإيش لا قبلها كمان أخر في غيرها هذه الرابعة والاستسخاء بالنجوم، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسخاء بالنجوم والنياحة على الميت. لا ينبغي طعن في ميت قط، فإذا كان من أهل العلم وإذا كان من أهل الفضل بله منهج خذ أفضل، إنما إذا كان هناك منهج مخالف لإجماع المسلمين فتقول هذه الطريقة فاسدة، هذه الطريقة باطلة، ولا تتناول صاحبها بالسب واللعن والتنقيص. لا، كما هو الآن، وجدت كتابا لإنسان ووجدت المكتوب فيه مغاير لإجماع المسلمين، فليكن نقدك منصبا على المكتوب وليس على الكاتب، لأن المنصب على الكاتب لا قيمة له، وإنما التحذير من هذا المكتوب. وإذا نقضت المكتوب يكفي ذلك الكاتب من حيث هو. وعلى هذا أيها الإخوة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا من أعراض الناس أحياء وأمواتا، من سلف الأمة وخلفها، وأن يطهر قلوبنا من أي غل وأي حقد لإنسان. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.